بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، الرسالة الصفدية قاعدة في تحقيق الرسالة وإبطال قول أهل الزيغ والضلالة لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. المجلس الثاني. يقول رحمه الله: وأما اعتراض الأرموي بقوله إن عنيت بالسبب السبب التام فحدوثه لا يدل على حدوث السبب الفاعل، بل إما على حدوثه أو حدوث بعض شرائطه. فيقال له: هب أن الأمر كذلك، وإذا عنى بحدوثه حدوث السبب التام، وحدوثه لا يقف على حدوث الفاعل، بل يكفي حدوث بعض الشرائط، فأي جواب لهم في هذا؟ وقوله حدوث بعض الشرائط والمعدات غير الغير المتناهية على التعاقب جائز عندهم، فيقال له: فهب أنه جائز عندهم، فجوازه عندهم لا يدل على صحة مذهبهم، ولا على إمكانه، ولا على بطلان ما ذكره، بل حدوث الشرائط والمعدات باطل بما به باطل حدوث العلة التامة، وذلك أن تلك الشروط والمعدات الحادثة لا بد لها من محدث. وإذا قلت حدوثه موقوف على تمام حدوث التأثير، قيل: الكلام في حدوث تمام تلك التأثيرات كالقول في كل من هذه الحوادث، إن كان المقتضى لحدوثه حادثا لازم تسلسل العلل، وإن كان قديما لازم حدوث الحوادث عن القديم. وإن قيل المقتضي لحدوثه هو القديم بشرط الحادث، قيل: هذا مع قولكم إن القديم مؤثر تام باطل، لأن المؤثر التام لا يحدث عنه شيء، فلا يحدث عنه شيء من الشروط. وأيضا فالعلة يجب أن تكون مقارنة لمعلولها عندكم، لا متقدمة عليه ولا متأخرة عنه. وإذا كان القديم مؤثرا في الثاني بشرط حدوث الأول، كانت العلة متقدمة على المعلول. وبهذا احتج الرازي، فإنه قال: كل حادث يجب أن تكون علته التامة موجودة عند وجوده، وإن كان بعض أجزائها متقدما، فإذا جعلتم كل حادث جزءا من المؤثر في الآخر أو شرط فيه، وجزء العلة وشرطها هو من تمام العلة التامة، لازم وجود هذه الشروط الحادثة عند حدوث كل حادث، فيلزم وجود الحوادث المتعاقبة معا، وهذا ممتنع. ففي الجملة قولهم إن العلة التامة يقارنها معلولها، وإن الأول علة تامة يستلزم أن الأول لم يحدث عنه شيء، ويستلزم أن يكون تمام علة كل حادث إنما حصل عند حصوله، فلا يكون تمام علته متقدما عليه. وهذا يناقض قولهم إن الحادث الأول شرط في تمام علة الثاني، فإن الأول متقدم على الثاني، والمتقدم على الشيء لا يكون جزءا من علته التامة. والإنسان وإن كان يقطع المسافة الثانية بشرط قطع الأولى، فليس هو علة تامة للأولى ولا للآخرة. والعلة التامة في حدوث قطع الثانية إنما وجد مع الثانية، وهو الإرادة الجازمة والقدرة التامة التي لم تحصل إلا بعد قطع الأولى. فإذا قالوا مثل هذا في الواجب لزم تجدد الإرادات له، وهذا قول حذاقه من الأولين والآخرين كالأساطين الذين كانوا قبل أرسطاطاليس، أو كثير من الأساطين وكأبي البركات صاحب المعتبر وغيره، فإنه قال: القول بكون الرب تعالى مؤثرا في هذا العالم لا يمكن إلا مع هذا القول. قال: والتنزيه عن التنزيه واجب، والإجلال عن هذا الإجلال متعين. وهذا القول يبطل حجتهم في قدم العالم، ويبين أنه فاعل بمشيئته وقدرته أفعالا متعاقبة شيئا بعد شيء، فهذا أحد الجوابين عن اعتراض أرموي. الجواب الثاني أن قوله للرازي إما أن تعني بالسبب السبب التام، وإما أن تعني به الفاعل، فيقول له: لا حاجة بي إلى هذا التقسيم، فإن حجتي صحيحة مع الإعراض عن هذا التقسيم. والناس منهم من يقول إن الحوادث لا توجد إلا بسبب تام يستلزم حدوثها، كما هو قول أكثر الناس من أهل الكلام والفلسفة وغيرهم. وأكثر هؤلاء يقولون: المرجح مع ذلك هو الفاعل القادر المختار الذي تستلزم قدرته وإرادته للحادث وجود ذلك الحادث، فإنه ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. وهذا مذهب للسنة المثبتين للقدر القائلين بحدوث العالم. ومن هؤلاء من يقول: بل نفس ذاته موجبة للممكنات بدون ذلك، وهذا قول الفلاسفة الدورية الإلهية، وقولهم يستلزم أن لا يحدث شيء من الحوادث، وهذا الموجب الذي فرضوه لا يوجد إلا في الأذهان لا في الأعيان، كالواحد الذي فرضوه أيضا وقالوا إنه لا يصدر عنه إلا واحد. ومن الناس من يقول بل يكفي في حدوثها الفاعل القادر الذي يمكنه الفعل والترك الذي يفعل على سبيل الاختيار، وأنه بقدرته فقط أو بقدرته ومشيئته أو بقدرته وداعيه يرجح أحدهما بلا مرجح. ومنهم من يفرق بين القادر والموجب فيقول المؤثر الموجب لا يؤثر إلا إذا كان تاما مستلزما لأثره، وأما القادر فيمكنه التأثير على سبيل الجواز. والمقصود هنا أن ما ذكره الغازي يصح على جميع هذه التقديرات، فبأي شيء فسر المفسر المؤثر أمكن صحة جوابه، وذلك أن هذا الحادث المعين كالإنسان والفرس والثمرة وغيرها مما يحدث كل يوم لا بد له من مؤثر، فذلك المؤثر إن كان حادثا كان الكلام في سبب حدوثه كالكلام في الأول، فيلزم إثبات مؤثرات لا تتناهى كل منها مؤثر في الآخر، وإن شئت قلت يلزم إثبات علل ومعلولات لا تتناهى دفعة واحدة، وإن شئت قلت يلزم إثبات فاعلين مفعولين، وإن شئت قلت يلزم إثبات خالقين مخلوقين لا يتناهون، وإن شئت قلت يلزم إثبات أسباب ومسببات لا تتناهى. فعلى كل تقدير إذا كان هذا حادثا لزم وجود علل ومعلولات لا تتناهى دفعة واحدة، وإنما قال دفعة واحدة لأن التقدير أن فاعل هذا المحدث محدث أيضا لا قديم، فإن قيل فهل لا يجوز أن يكون فاعل هذا محدثا قبله وفاعل هذا محدثا قبله وهلم جرا؟ قيل لأن الفاعل يجب أن يكون موجودا عند وجود الفعل، ويمتنع بعد عدم الفاعل وجود الفعل، وكذلك العلة والسبب لا بد أن يكون موجودا عند وجود المعلول والسبب لا يكون موجودا قبله. ولو قدر أن لكل فاعل فاعلا قبله محدثا كان هذا أيضا ممتنعا، فهذا ممتنع سواء قيل إن الأسباب الفاعلة موجودة معا أو متعاقبة، لكنه لما كان الدليل قد قام على أن العلة يجب وجودها عند وجود المعلول لا قبله ذكر هذا اللازم. وإذا أردت أن تتبين امتناع ذلك على التقديرين قلت هذا يقتضي ثبوت علل ومعلولات محدثة لا نهاية لها، وذلك ممتنع سواء فرضت مجتمعة أو متعاقبة، لأن كل واحد منها ليس له وجود من نفسه فلا يستحق من نفسه إلا العدم، فإذا كانت كلها محدثة مفعولة مصنوعة امتنع مع عدم الفاعل الصانع وجود شيء منها بمنزلة تعاقب المعدومات والممتنعات، وهذا لكونه معلوما متفقا عليه مبسوطا في موضع آخر لم نبسطه هنا، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناع حوادث بلا محدث قديم لها. والمقصود أن الرازي يقول كل ما يحدث في العالم يمتنع أن يحدث بلا محدث، ويمتنع أن يكون كل محدث أحدثه محدث آخر، فوجب أن يكون المحدث لكل حادث هو فاعل قديم، وهذا يناقض قولهم، فإنه برهان باهر على أن المحدثات يمكن بل يجب صدورها عن القديم، وإذا صدرت عن القديم لم يكن القديم علة تامة لشيء منها، إذ لو كان كذلك لقارنها فبطل قولهم بالعلة التامة وهو المطلوب. لكن ليس في هذا الجواب ما يبطل وجود حوادث لا أول لها، بل يجوز أن يقال إحداث القديم الأول مشروط بالثاني، ولكن على هذا التقدير لا يلزم قدم شيء من العالم، بل يجوز أن يكون كل منه حادثا وإن كان مشروطا بحادث قبله، لا سيما إذا كان الحادث فعل الفاعل سبحانه وتعالى. وهذا الذي ذكره الرازي وغيره إلزام لهم، لكن ليس فيه حل الشبهة ولا بيان فسادها، ونحن نبين فسادها على أصولهم وعلى أصول المسلمين، وذلك أن الحجة مبناها على أنه لابد أن يكون في الأزل مؤثر تام لئلا يلزم الترجيح بلا مرجح أو التسلسل، هكذا أطلق كثير منهم الحجة. ولفظ التسلسل يراد به التسلسل المتنازع فيه، ويراد به التسلسل الممتنع باتفاق العقلاء بل والدور، فإنه إذا لم يكن في الأزل مؤثر تام ثم صار مؤثرا تاما لزم حدوث تمام التأثير، وهذا يتضمن حدوث الحادث بلا فاعل، ولهذا عبر ابن سينا وغيره عن هذا بأن قالوا كل ما فعل بعد أن لم يكن فاعلا فلا بد له من حدوث أمر، إما علم وإما قصد وإما إرادة وإما زوال مانع وإما أمر آخر، وإلا فإذا قدر أنه كما كان وكان لا يحدث عنه شيء فالآن لا يحدث عنه شيء وقد حدثت الحوادث فهذا خلف. وإنما لزم هذا المحذور من فرض ذات معطلة عن الفعل، وإذا كان هذا الفرض باطلا فنقيضه حق، والتسلسل المذكور هنا هو التسلسل في الفاعل وهو في تمام كونه فاعلا. ويلزم الدور أيضا لأنه لا يصير فاعلا إلا بعد أن يصير فاعلا، وهذا كما يقال يمتنع أن يكون لفاعل العالم فاعل وللفاعل فاعل، ويمتنع أن يكون هو فاعل نفسه، لكن هنا الكلام فيما به يتم كونه فاعلا. فإذا قيل لم يكن مؤثرا تاما ثم صار مؤثرا فلا بد من حدوث تمام التأثير أو الترجيح بلا مرجح، فإنه إذا لم يكن المؤثر التام ثابتا في الأزل فحدوث الحوادث عنه إن لم يتوقف على حدوث سبب لزم الترجيح بلا مرجح، وإن توقف على حدوث سبب فالقول فيه كالقول في الأول ويلزم التسلسل. فمضمون الحجة: إما أن يكون المؤثر التام ثابتا في الأزل، وإما أن يلزم الترجيح بلا مرجح، وإما أن يلزم التسلسل والدور الممتنع، فلا بد من أحد هذه الأمور الثلاثة. ولهذا كان كثير من أهل الكلام يختار الترجيح بلا مرجح بناء على أن القادر المريد يرجح بقدرته أو بالقدرة والداعي، أو أن الإرادة نفسها ترجح أحد المثلين على الآخر. وبهذا الجواب أجابهم جمهور المعتزلة والأشعرية والكرمية ومن وافق هؤلاء من أصحاب الأئمة الأربعة، وهو أحد جوابي الغزالي في تهافت الفلاسفة، وبه أجاب الآمدي وغيره. لكن جمهور العقلاء يقولون إن فساد هذا معلوم بالضرورة، وكذلك بيّن الرازي على لسان الفلاسفة فساد هذا الجواب. فيقال للفلاسفة: هذه الحجة باطلة على أصلكم ومتناقضة، وذلك أن غاية هذه الحجة أنه إذا لم يكن المؤثر تاما في الأزل لزم التسلسل، والتسلسل جائز عندكم، فإذا كان التسلسل جائزا فلما لا يجوز أن لا يكون المؤثر في شيء معين تاما في الأزل، ولكن تأثيره في كل حادث مشروط بحادث قبله لا إلى غاية، وتكون جميع مفعولاته محدثة، ومعلوم أن هذا مقتضى هذه الحجة. والرازي وغيره غفلوا عن هذا الجواب لأنهم يعتقدون بطلان التسلسل، فأخذوا في الحجة مسلما لما قالوا في آخر الحجة، ويلزم التسلسل وهو محال، وإنما هو محال مطلقا عند من يقول بامتناع حوادث لا أول لها من أهل الكلام، وليس هو ممتنعا مطلقا عند الفلاسفة، بل ولا عند أئمة أهل الملل كالسلف والأئمة الذين يقولون إن الله لم يزل متكلما إذا شاء، ويقولون إن الفعل من لوازم الحياة، فإن كل حي فعال، بل يصرح غير واحد منهم بأن كل حي متحرك، كما صرح بهذه المعاني من صرح بها من أئمة السلف والسنة والحديث. فلو أن هؤلاء المتكلمين قالوا للفلاسفة: وهب أن هذا يستلزم التسلسل، فالتسلسل جائز عندكم، فالحجة باطلة على أصلكم، ليتبين فساد الحجة على أصل الفلاسفة. لكن الفلاسفة تقول للمتكلمين: التسلسل اللازم هو تسلسل في أصل التأثير، وهو في تمام كون المؤثر مؤثرا، وهذا متفق على امتناعه كالتسلسل في نفس المؤثر. وفصل الخطاب: أن لفظ التأثير والفعل والإبداع ونحو ذلك يراد به في حق الله تأثيره في كل ما سواه، وهو إبداعه لكل ما سواه، ويراد به التأثير في شيء معين وهو خلقه لذلك المعين، ويراد به مطلق التأثير وهو كونه مؤثرا في شيء ما. فإذا أريد بالتأثير التام إبداعه لكل شيء في الأزل فهذا ممتنع بضرورة الحس والعقل، فإن الحوادث مشهودة، وأيضا فكون الشيء مبدعا أزليا ممتنع، وإن أريد به التأثير في شيء معين فمعلوم أيضا أن مثل هذا التأثير حادث بحدوث أثره، فإحداث الأثر المعين لا يكون إلا حادثا. وإن أريد بالتأثير مطلق الفعل وهو كونه فاعلا في الجملة فيقال للفلاسفة: بحثكم إنما ينفي نقيض هذا، وهو أنه يمتنع أن يفعل بعد أن لا يكون فاعلا لشيء، لا يمتنع أن يكون فاعلا لشيء بعد أن كان فاعلا لشيء آخر، ولا يوجب كونه في الأزل مؤثرا تاما بمعنى أنه مستلزم لآثاره في الأزل، بل يوجب أنه لم يزل موصوفا بمطلق الفاعلية، لا أنه صار فاعلا بعد أن لم يكن. وهذا إذا صح دل على أنه لم يزل محدثا لشيء بعد شيء، لم يدل على أن مفعوله المعين قديم أزلي معه، فإنهم قالوا فعله معه في الأزل لأنه مؤثر تام في الأزل، والمؤثر التام يستلزم أثره، فلا يتخلف عنه فعله، لأنه لو لم يكن مؤثرا تاما ثم صار تاما، فإن لم يحدث شيء لزم الترجيح بلا مرجح، وإن حدث شيء فذلك الحادث لا بد له من ساب حادث، فيلزم التسلسل. وقولهم لو لم يكن مؤثرا تاما ثم صار تاما إنما يستلزم التسلسل في الآثار لا في المؤثرات، لأنه يمكن أن تقوم به إرادات وتصورات متعاقبة متسلسلة، وهذا التسلسل جائز عندهم، ثم عند اجتماع متأخرها مع متقدمها تحدث الآثار. وهذا الجواب أجاب به طائفة منهم الأبهري، وهو أجود من الجواب الذي سماه الرازي الباهر، وأبو البركات وغيره يسلمون صحة هذا، وابن سينا وأمثاله ليس لهم ما ينفون به هذا إلا ما ينفون به الصفات، وقولهم في نفي الصفات في غاية الفساد. وأيضا فيقال الذي دل على امتناع التسلسل في تمام التأثير هو التأثير المطلق، وذلك لا يدل على قدم شيء من العالم. وقد يقول الفلاسفة للمتكلمين فهذا لازم على أصلكم، فإذا قالوا لهم ذلك أمكن أن يجاب عن هؤلاء المتكلمين بأن التسلسل إما أن يكون ممتنعا، إما أن يكون ممتنعا، وإما أن يكون ممكنا، فإذا كان ممتنعا باطل قولكم بقدم العالم ودوام حركة الفلك، وإذا باطل قولكم باطلت الحجة الدالة عليه بطريق الأولى، فإن القول الباطل لا يكون عليه دليل صحيح، وإن كان التسلسل ممكنا باطلت هذه الحجة، فثبت بطلان هذه الحجة على التقديرين. فإن قيل أبو العلي بن الهيثمي وابن سينا والسهروردي وأمثالهم إنما ذكروا هذه الحجة على من يثبت ذاتا معطلة عن الفعل لم تفعل ثم فعلت من غير حدوث سبب، فقالوا نحن نعلم بضرورة العقل أن الحادث بدون سبب حادث محال، فإذا قلت حدث بسبب حادث فالقول في الأول كالقول في الثاني، فيلزم حدوث الحادث بلا سبب. وأيضا فإن الحجة مبنية على امتناع التسلسل في المؤثرات، وهذا متفق على امتناعه بين العقلاء. قيل أولا الحجة المذكورة لا تتضمن لا هذا ولا هذا، وإنما هي مبنية على امتناع التسلسل في الآثار الصادرة عن الواجب الوجودي، والفلاسفة تجوز هذا. وحقيقة الأمر أن هؤلاء المتفلسفة ادعوا قدم الأفلاك وغيرها من الأمور المعينة، ومنازعوهم قالوا بل نوع الفعل والمفعول ممتنع في الأزل، فاحتج أولئك بامتناع أن يصير فاعلا من لم يكن فاعلا بدون سبب حادث، والحادث لا يحدث إلا بفاعل ولا فاعل، فكان تقدير الكلام لا يكون فاعلا حتى يصير فاعلا، ولا يصير فاعلا حتى يصير فاعلا، وهذا دور من وجه وتسلسل من وجه، وهو تسلسل في نفسه في نفس كونه فاعلا، فهو من التسلسل في المؤثرات، لكنه دور في شيء واحد وتسلسل في شيء واحد، مثل أن يقال هذا لا يكون حتى يكون ولا يكون حتى يكون، فإنه باعتبار نفسه شيء واحد، وباعتبار تعدد الأكوان دور وتسلسل في أمور، ثم إن جعل الكون الثالث والأول كان دورا، وإن جعله غيره كان تسلسلا، ولذلك إذا قيل لا يفعل حتى يفعل ولا يفعل حتى يفعل، إن جعل الثالث والأول كان دورا، وإن جعل غيره كان تسلسلا، فهذا ممتنع بلا ريب. وأما إذا قيل لا يفعل فعلا حتى يفعل فعلا آخر لم يكن نوع الفعلية حادثا بل أعيانها، وهذا فيه النزاع المشهور، والفلاسفة تجوز مثل هذا، وهو لا يستلزم قدم شيء من العالم، ولا يلزم أن يكون تأثيره في شيء معين أزليا. وقيل ثانيا أما كلام ابن سينا وإخوانه فباطل من وجهين، أحدهما أن يقال قولك يستلزم حدوث الحوادث بلا محدث لها، فجواز حدوثها عن مؤثر قديم بلا سبب حادث إن كان باطلا فقولكم أبطل منه، وإن كان قولكم ممكنا فهذا أولى بالإمكان، فالقول الذي فررتم إليه شر من القول الذي فررتم منه، إذ قولكم يتضمن أن المؤثر التام الأزلي صدرت عنه الحوادث بلا حدوث شيء فيه ولا منه، مع كون المؤثر التام لا يتخلف عنه شيء من مفعولاته. الوجه الثاني أن يقال إن هذه الحجة إنما تتضمن أن الفاعل لم يزل فاعلا، ليس فيها ما يدل على أنه علة تامة في الأزل، ولا على أن شيئا من العالم قديم لا الأفلاك ولا غيرها، فإذا كان كذلك فليس فيها ما يدل على مطلوبه، وإنما يدل على بطلان قول من يجعل الفاعل صار فاعلا بعد أن لم يكن بلا سبب أصلا. لكن هذا قول طائفة من أهل الكلام الذي ذمه السلف والأئمة، ليس هذا القول معروفا عند سلف المسلمين وأئمة الدين فضلا عن الأنبياء والمرسلين. وليس في بطلان هذا القول إن بطل إثبات قدم العالم ولا شيء منه، بل إنما يدل على بطلان ما يقوله أهل الكلام المبتدع كالمعتزلة ومن سلك سبيلهم، وهذا مما يتبين به أن أدلة العقول موافقة لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ومما يبين فساد قول هؤلاء القائلين بقدم العالم عن الموجب الذات أن يقال إما أن يكون مجرد ذاته هي الموجب للعالم أو هي متوقفة على أمر آخر، فإن كان الأول لزم قدم كل شيء في العالم ودوامه بقدمه الموجب ودوامه، فإنه إذا لم يكن هنا إلا مؤثر تام قديم مستلزم لأثره، لازم أن يكون أثره قديما معه بقدمه، وهو مكابرة للحس. وإن كان تأثيره موقوفا على غيره كان هذا مع بطلانه بالاتفاق مبطلا لقولهم بقدم العالم. وأن يقال ذلك الغير إن كان قديما واجبا معه ومجموعهما هو العلة التامة لزم قدم الآثار بقدمهما، فسواء فرض المؤثر القديم الموجب واحدا أو عددا، متى قيل إنه موجب بذاته في الأزل لزم حصول جميع موجبه في الأزل، فيلزم ألا يحدث شيء وهو مخالف للعيان. وإن قيل إن تأثيره موقوف على حادث غيره، كان القول في حدوث ذلك الحادث كالقول في غيره، فيمتنع صدوره عنه، فتبين أنه يلزمهم كون الحوادث لا محدث لها كيفما داروا، ويلزمهم أيضا أن لا يكون واجبا بذاته، لأن الواجب بذاته لابد أن يكون غنيا عن غيره من كل وجه، فإذا افتقر في فعله إلى غيره لم يكن غنيا من كل وجه، لا سيما إذا كان فعله من لوازم ذاته، وكان ذلك موقوفا على غيره، كان لوازم ذاته موقوفا على غيره، ووجود الملزوم بدون اللازم محال، فيكون وجود ذاته موقوفا على ذلك الغير، وما كان كذلك لم يكن واجبا بنفسه، فكان قولهم مستلزما لكونه غير واجب بنفسه، وكونه غير مدع لشيء لا بالإيجاب ولا غيره. وأيضا فإذا كانت ذاته غير كافية في الإحداث كانت مفتقرة في الإحداث إلى أمر عدمي لامتناع حدوث الحوادث عن غيره، وإذا كان افتقاره إلى موجود غيره ممتنعا فافتقاره إلى المعدوم أولى بالامتناع، ولأن المعدوم لا يكون مؤثرا ولا جزءا من المؤثر في الوجود. وأيضا فهم يزعمون أنهم قالوا بقدم العالم نفيا للشركة عن الله، لأنه إذا كان فعله مجرد ذاته مستقلا بالفعل لازم قدم الفعل، وإذا كان حادثا كان موقوفا على غيره، فيقال لهم بل قولكم إن فعله متوقف على غيره لأن الحوادث التي تحدث ليست ذاته موجبة لها، لامتناع كون الذات القديمة الموجبة بذاتها لآثارها موجبة للحوادث، فلا يكون ممكنا من فعل الحوادث إلا بشريك. وأما القائلون بالحدوث فلهم قولان، أحدهما قول من يقول لم يزل فاعلا للحوادث شيئا بعد شيء، فعلى هذا تكون ذاته مستلزمة للفعل، مع كون الأفعال والمفعولات حادثة شيئا بعد شيء ليس فيها ما هو قديم ومن غير أن يكون له شريك، وإذا كان فعله للثاني موقوفا على فعله الأول مع أنه هو فاعل للجميع لا يفتقر في ذلك إلى غيره، لم يكن في ذلك مفتقرا إلى شيء غيره. والقول الثاني قول من يقول إنه فعل بعد أن لم يكن فاعلا، فهؤلاء يقولون إنه فعل لمجرد قدرته أو لقدرته أو لمشيئته أو قدرته وداعيه، لا يقولون إن فعله متوقف على موجود غيره، وإذا قالوا إنه موقوف على انقضاء الأول لم يكن هذا الانقضاء مفتقرا عندهم إلى سبب وجودي، فتبين أنهم على كل واحد من القولين أبعد عن الشرك من الفلاسفة، وهؤلاء الفلاسفة ليس معهم قط دليل يدلهم على قدم شيء من العالم، ولا أن الخالق قارنه شيء من مخلوقاته، ولكن غاية ما معهم أنه لم يزل فاعلا، وإثبات نوع الفعل لا يستلزم إثبات فعل معين ولا مفعول معين. فقولهم بقدم الأفلاك أو مادة الأفلاك أو العقول أو والنفوس أو غير ذلك ليس لهم عليه حجة أصلا، وقد بسطنا الكلام على هذا في غير هذا الموضع، وتكلمنا على جميع ما ذكر في هذا الباب، وأنه ليس في شيء منها ما يقتضي قدم شيء من العالم، وهذا منتهى نظر العقلاء في هذا المقام. ولهذا ذكر أبو عبد الله الرازي في خاتمة كتابه المسمى بالأربعين المسألة الأربعون، وهي خاتمة الكتاب في ضبط المقدمات التي يكون الرجوع إليها في إثبات المطالب العقلية، وختم ذلك بأن قال واعلم أن هنا مقدمتين يفرع المتكلمون والفلاسفة أكثر مباحثهم عليها، المقدمة الأولى مقدمة الكمال والنقصان، كقولهم هذه الصفة من صفات الكمال فيجب إثباتها لله عز وجل، وهذه الصفة من صفات النقصان فيجب نفيها عن الله عز وجل. وقال: أكثر مذاهب المتكلمين مفرعة على هذه المقدمة، إلى أن قال: وأما المقدمة الثانية فهي مقدمة الوجوب والإمكان، وهذه المقدمة في غاية الشرف والعلو، وهي غاية عقول العقلاء. قالوا: الموجود إما واجب وإما ممكن، والممكن لا بد له من واجب، وذلك الواجب لا بد أن يكون واجبا في ذاته وفي صفاته، إذ لو كان ممكنا لافتقر إلى مؤثر آخر. وتكلم على المقدمة الأولى، قال: والمقدمة الثانية وجوبه في جميع صفاته السلبية والثبوتية. قالوا: والدليل على أن الأمر كذلك أن ذاته إن كفت في تحقق تلك الصفة وجب دوامها بدوام الذات، وإن لم تكف افتقرت ذاته في تلك الصفة إلى أمر آخر، ولا بد في الآخر من الانتهاء إلى الواجب بذاته، فيعود ما ذكرناه من أنه يلزم من دوام ذاته دوام تلك الصفة. قال: ثم إن الفلسفي يقول ما لأجله كان مؤثرا في غيره، إما أن يكون هو في ذاته أو لوازم ذاته، فيلزم من دوام ذاته دوام مؤثريته ودوام أثره. والمتكلم يقول: لما وجب بالفعل أن يكون مسبوقا بالعدم لازم أن يقال إنه أوجد بعد أن لم يكن موجدا، فالفيلسوف يستدل بحال المؤثر على حال الأثر، والمتكلم يستدل بحال الأثر على حال المؤثر، وهي المعركة الكبرى والطامة العظمى في هذا الموضع. قلت: مقدمة الكمال والنقصان أشرف من مقدمة الوجوب والإمكان كما قد بسط في غير هذا الموضع. والمقصود هنا أنه لقائل أن يقول كل من المتكلم والمتفلسف لو أعطي تمام الهداية لعلم أن ما دل عليه العقل موافق لما أخبرت به الرسل، ولما دل عليه الدليل الآخر العقلي، فإن أدلة العقول لا تتناقض في نفسها ولا تناقض ما أخبرت به الرسل. فيقال للمتفلسف: أتعني بقولك يلزم من دوام ذاته دوام مؤثريته في شيء معين كالأفلاك أو غيرها؟ وكذلك تعني أنه يلزم دوام أثر معين كالأفلاك أو غيرها؟ أو تعني به دوام مؤثريته في كل شيء؟ أم تعني دوام مطلق التأثير والأثر؟ فإن عنيت الأول لم يكن قولك صحيحا من وجوه: أحدها أن هذا الدليل لا يستلزم دوام تأثير في أثر معين، وإنما يستلزم دوام مطلق التأثير ومطلق الأثر. وعلى هذا التقدير فإذا قيل لم يزل الله موصوفا بصفات الكمال حيا متكلما إذا شاء، فعالا أفعالا تقوم به، أو مفعولات محدثة شيئا بعد شيء، أعطي هذا الدليل موجبة، ولم يلزم من دوام النوع دوام كل واحد من أعيانه وأشخاصه، ولا دوام شيء منها كما تقوله أنت في حركات الفلك والحوادث الأرضية. فإنك تقول: نوع الحوادث دائم باق لا أول له، فليس فيها شيء بعينه قديم، فهي كلها محدثة، وإن كانت الأحداث لم تزل. وإذا قلت مثل هذا في فعل الواجب كنت قد وفيت بموجب هذا الدليل، ولم تخالف شيئا من أدلة العقل ولا الشرع. الوجه الثاني أن يقال: لو كان مؤثريته في شيء معين من لوازم ذاته دون غيره من الموجودات لم يكن التأثير في غيره من لوازم ذاته، فيلزم أن يكون من التأثير ما ليس من لوازم ذاته في الأزل، فكان من التأثير ما هو حادث ليس بقديم. وحينئذ فإن كان ذلك بدون أن تقوم بذاته أمور متعاقبة أمكن أن يقال ذلك في جميع العالم، فلا يكون شيء منه قديما، وإن كان لا بد من قيام أمور متعاقبة أمكن أن يكون كل ما صدر عنه حادثا بعد أن لم يكن بهذا السبب من غير قدم شيء من العالم. الوجه الثالث أن كون الفاعل فاعلا لشيء مع كونه قديما بقدمه جمع بين النقيضين كما ذكره المتكلمون. وأما كون الموجب لكونه فاعلا ذاته ولوازم ذاته فذلك لا يقتضي أن يكون فاعلا لشيء معين كما لا يقتضي أن يكون فاعلا لكل شيء. وأما إن أريد دوام مؤثريته في كل شيء فيقال محال أن يكون اللازم دوام مؤثريته التامة وأثره كله، فإن هذا لو كان حقا لم يحدث شيء في هذا العالم، فحدوث الحوادث دليل على أنه لا يلزمه آثاره كلها، وليست المؤثرية التامة المستلزمة الآثار ثابتة في الأزل، بل تحدث عنه الآثار ويكون مؤثرا في هذا الحادث ثم في هذا الحادث. وقد تقدم أنه لو لزم دوام الآثار لم يكن في العالم تغير أصلا. وإن قلت بل اللازم دوام مطلق التأثير فيقال ليس في هذا ما يقتضي قيد ما شيء من العالم، بل كونه فاعلا للشيء يقتضي كون المفعول مسبوقا بالعدم ودوام كونه فاعلا لا يناقض ذلك، وحينئذ فليس مع الفلسفي ما يوجب قدم شيء من العالم. وأما قول المتكلم لما وجب في الفعل أن يكون مسبوقا بالعدم لازم أن يقال أنه أوجد بعد أن لم يكن موجدا، فيقال له أوجب في كل مفعول معين وكل فعل معين أن يكون مسبوقا بالعدم أم أوجب في نوع الفعل. فإن قلت بالأول فلا منافاة بين أن يكون كل من الأفعال والمفعولات مسبوقة بالعدم مع دوام نوع المؤثرية والأثر. وإذن ما دل عليه دليل العقل لا يناقض ما دل عليه ذلك الدليل الآخر العقلي. ومن اهتدى في هذا الباب إلى الفرق بين النوع والعين تبين له فصل الخطاب من الصواب في المسألة الأفعال ومسألة الكلام والخطاب. وعلم أن أولي الألباب هم سلف الأمة وأئمتها المتبعون لما جاء به الكتاب، بخلاف المختلفين في الكتاب المخالفين للكتاب الذين قيل فيهم وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. وحينئذ فالرب تعالى أوجد كل حادث بعد أن لم يكن موجدا له، وكل ما سواه فهو حادث بعد أن لم يكن حادث، ولا يلزم من ذلك أن يكون نفس كماله الذي يستحقه متجددا، بل لم يزل عالما قادرا مالكا غفورا متكلما كما شاء، كما نطق بهذه الألفاظ ونحوها الإمام أحمد وغيره من أئمة السلف. فإن قال إن نوع الفعل يجب أن يكون مسبوقا بالعدم قيل له من أين لك هذا، وليس في الكتاب والسنة ما يدل عليه ولا في المعقول ما يرشد إليه، وهذا يستلزم أن يصير الرب قادرا على نوع الفعل بعد أن لم يكن قادرا عليه، فإنه إن لم يزل قادرا أمكن وجود المقدور، فإن كان المقدور ممتنعا ثم صار ممكنا صار الرب قادرا بعد أن لم يكن، وانتقل الفعل من الامتناع إلى الإمكان من غير حدوث شيء ولا تجدده. فإن الأزل ليس هو شيئا معينا، بل هو عبارة عن عدم الأولية، كما أن الأبد عبارة عن عدم الآخرية، فما من وقت يقدر إلا والأزل قبله لا إلى غاية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ومما ينبغي أن يعلم أن الرازي وأتباعه مضطربون في هذه الحجة وأمثالها، فتارة يكونون مع أهل الكلام وتارة يكونون مع الفلاسفة، ولهذا يحتج بهذه الحجة في كتابه الذي صنفه في السحر ودعوة الكواكب وعبادة الأصنام المبنية على ذلك. وقال فيه: هذا ملخص ما وصل إلينا من علم الطلاسمات والسحريات والعزائم ودعوة الكواكب، مع التبري عن كل ما يخالف الدين ويثلم اليقين. قال في المقالة الأولى في تقرير الأصول للكلية لهذا العلم، وفيه فصول: الفصل الأول في تحديد الطلاسمات وتحقيق الكلام فيها على الوجه الكلي. الطلاسم علم بأحوال تمزيج القوى الفعالة السماوية والقوى المنفعلية الأرضية لأجل التمكن من إظهار ما يخالف العادة والمنع مما يوافقها. قال: وتحقيق الكلام فيه يستدعي بيان مقامين، أحدهما إثبات القوى الفعالة السماوية، وتقريره أن الحوادث الحادثة في هذا العالم العنصري لا بد لها من أسباب، وأسبابها إما أن تكون حادثة وإما أن تكون قديمة، فإن كانت حادثة افتقرت إلى أسباب أخرى ولزم التسلسل وذلك محال، لأن السبب المؤثر لا بد أن يكون موجودا مع الأثر، فلو كان المؤثر في وجود كل حادث حادثا آخر لا إلى نهاية لازم حصول تلك الأسباب والمسببات التي لا نهاية لها دفعة واحدة، لكن ذلك محال لأن ذلك المجموع ممكن وحادث بمجموعه وبكل واحد من أجزائه، وكل ممكن محدث فله سبب مغاير له، فإذا ذلك المجموع مفتقر لمجموعه ولكل واحد من أجزائه إلى سبب، والشيء المغاير لمجموع الممكنات ولكل واحد من أجزاء ذلك المجموع ليس ممكن ولا حادث، فإذا ثبت انتهاء جميع الممكنات إلى موجود واجب الوجود فقد بطل القول بالتسلسل. وإذا ثبت انتهاء جميع الممكنات والمحدثات إلى سبب قديم واجب الوجود فنقول ذلك القديم إما أن يكون كل ما لا بد منه في مؤثريته حاصلا في الأزل أو ليس كذلك، ويدخل في هذا القسم قول من يقول إنه إنما خلق هذا الحادث في هذا الحين لأن خلقه فيه أصلح من خلقه في حين آخر، أو لأن خلقه كان موقوفا على حضور وقت معين أو محقق أو مقدر، فإنه على جميع هذه الأقوال صح القول بأن كل ما لا بد منه في مؤثريته في حدوث ذلك الحادث ما كان حاصلا في الأزل. فأما إن قلنا إن كل ما لا بد منه في هذا في هذه المؤثرية كان حاصلا في الأزل، لازم أن يكون الأثر واجب الترتيب عليه في الأزل، لأن الأثر لو لم يكن واجب الترتيب عليه فهو إما ممتنع الترتيب عليه وإما ممكن الترتيب عليه، فإن كان ممتنع الترتيب عليه فليس هو بمؤثر أصلا، وقد فرضناه مؤثرا هذا خلف، وإن كان ممكن الترتيب عليه وممكن أن لا يترتب عليه أيضا فلنفرضه تارة مصدرا لذلك الأثر بالفعل وأخرى غير مصدر له بالفعل، لأن كل ما كان ممكنا لا يلزم من فرض وقوعه محال، وامتياز الحين الذي صار المؤثر فيه مصدر الأثر بالفعل عن الحين الذي لم يصر كذلك إما أن يتوقف على انضمام قيد إليه أو لا يتوقف، فإن توقف لم يكن الحاصل قبل انضمام القيد إليه تاما في المؤثرية وقد فرضناه كذلك هذا خلف، وإن لم يتوقف فقد ترجح الممكن من غير مرجح البتة، وتجويزه يسد باب الاستدلال بالممكن على المرجح. وأما إن قلنا إن كل ما لا بد منه في المؤثرية ما كان حاصلا في الأزل، فإن استمر ذلك السلب أبدا وجب أن لا يصير البتة مؤثرا، لكن فرضناه مؤثرا فيما لا يزال هذا خلف. فإن كان بسبب نقلنا الكلام إلى كيفية حدوثه ويلزم التسلسل، فهو على وجهين: أحدهما أن يكون التسلسل واقعا في أسباب ومسببات يكون مجموعها موجودا دفعة واحدة، وذلك مما أبطلناه. الثاني أن يكون التسلسل واقعا على وجه يكون كل واحد منهما مسبوقا بآخر لا إلى بداية، وأول ذلك أو المتعين، فإنه لما بطل جميع الأقسام إلا هذا القسم تعين هو للمصير إليه، وتقريره أن يقال ذلك المؤثر القديم الواجب لذاته فياض أيضا لذاته، إلا أن كل حادث مسبوق بحادث آخر حتى يكون انقضاء المتقدم شرطا لفيضان المتأخر عنه، وبهذا الطريق يصير المبدأ الأول مبدأ الحوادث المتغيرة. قالوا: ولهذا مثال في الحركات الطبيعية وفي الحركات الإرادية. أما الحركات الطبيعية فلأن المدرة المرمية إلى فوق تعود بسبب ثقلها إلى الأرض، فالموجب لتلك الحركة من أول المسافة إلى آخرها هو ذلك الثقل، إلا أن ذلك الثقل إنما أوجب انتقال الجسم من الحيز الثاني إلى الحيز الثالث، لأن الحركة السابقة أوصلته إلى الثاني، فكان حصول الجزء الأول من الحركة وانقضاؤه شرطا لإمكان أن يصير ذلك الثقل مؤثرا في حركة الجسم من الحيز الثاني إلى الحيز الثالث، وهكذا القول في جميع الأجزاء التي في الحركة. وأما في الحركة الإرادية فلأن من أراد الذهاب إلى زيارة صديق له فتلك الإرادة هي المؤثرة في حركة البدن من ذلك المكان إلى مكان ذلك الصديق، إلا أن تأثير تلك الإرادة في إيجاد الخطوة الثانية مسبوق بحصول الخطوة الأولى وانقضائها. وعلى هذا الطريق فإن كل خطوة سابقة فهي شرط لإمكان تأثير تلك الإرادة في حصول اللاحقة، وعلى هذا الترتيب إلى آخر المسافة. فثبت أنه لا بد من توسط حركة سرمدية دائمة بين المبدأ الأول وبين هذه الحوادث، وهذه الحركة الدائمة يمتنع أن تكون مستقيمة، وإلا لزم القول بوجود أبعاد غير متناهية وهو محال. فإذا لا بد من جرم متحرك بالاستدارة وهو الفلك، فثبت أن حركات الأفلاك هي المبادئ القريبة للحوادث الحادثة في هذا العالم، فكان الفلك جرما بسيطا. والنسب بين صفة الأجزاء المتشابهة متشابهة، والأمور المتشابهة في تمام الماهية لا يمكن أن تكون عللا للأمور المختلفة، فوجب أن تكون في أجرام الأفلاك أجرام مختلفة الطبائع، وتكون تلك الأجرام بحيث تختلف نسبها وتشكلاتها حتى يمكن أن تكون تلك التشكلات هناك مبادئ لحدوث الحوادث المختلفة في هذا العالم. والأجرام المختلفة الطبائع المركوزة في أجرام الأفلاك هي الكواكب، فثبت أن المبادئ القريبة لحدوث الحوادث في عالم الكون والفساد هي اتصالات الكواكب. قال الرازي: ثم إن القائلين بهذا المذهب وهم الفلاسفة والصابئة قالوا بربوبية هذه الكواكب، واشتغلوا بعبادتها، واتخذوا لكل واحد هيكلا مخصوصا وصنما معينا، واشتغلوا بخدمتها، وساق الكلام إلى آخره. قلت: فهذا غاية تقرير أصل هؤلاء ومطلوبهم في هذا التقرير، وهو مع هذا يدل على نقيض مغضوبهم لمن فهم حقيقة مقدمات هذه الحجة، إذ ثبوت المؤثر التام في الأزل ممتنع، فإن الأزل ليس وقتا بعينه، ولكنه عبارة عن نفي الأولية، وهو الدوام الذي لا ابتداء له، فلو كان لم يزل مؤثرا تاما، والتام هو المستلزم لأثره، لم يزل كل شيء موجودا قديما، وهو خلاف المشاهدة، فعلم أنه صار مؤثرا في الحوادث بعد أن لم يكن مؤثرا فيها، وحينئذ فإذا قيل لم يزل مؤثرا في حادث بعد حادث، وعني بالمؤثر هذا لم يدل هذا على قدم شيء من العالم، بل هذا يقتضي بأنه مغدورة، وأن المؤثرية المعتبرة في حدوث الحوادث ما كانت موجودة من الأزل، هذا نقض ما طلبوه في ذلك التقرير، فإنهم طلبوا أن تكون جميع الأمور المعتبرة في التأثير موجودة في الأزل ليكون العالم مقارنا له، وقد بينا أن هذا ممتنع، وأنه يمتنع وجود المؤثر التام في الأزل، لأن ذلك يستلزم امتناع حدوث الحوادث كما قرروه هنا. ونحن نبين بطلان استدلالهم على قدم العالم على هذا التقدير الآخر، فقولهم لأن السبب المؤثر لا بد وأن يكون موجودا مع الأثر، فلو كان المؤثر في كل حادث حادثا آخر لا إلى نهاية، لازم حصول تلك الأسباب والمسببات التي لا نهاية لها دفعة واحدة، لكن ذلك محال، فيقال هذا بعينه يدل على حدوث ما سوى الله تعالى، فإنه لابد عند كل حادث من وجود المؤثر التام، فيجب أن تكون مجموع الأمور المعتبرة في كل فيجب أن تكون مجموع الأمور المعتبرة في تأثير كل حادث موجودة عند ذلك الحادث، وحينئذ فالحادث الأول لابد أن يكون شرطا في وجود الثاني حتى يوجد بعده سببا به يصير المؤثر مؤثرا. وهؤلاء يقولون المؤثر القديم باق على حال واحدة، ولكن الحادث الأول شرط في الثاني، فلا يوجبون أن يكون عند كل أمر حادث مؤثره التام موجودا، لأن كل ما يعتبر في التأثير فهو داخل في المؤثر التام، فلا بد أن تكون شروط التأثير موجودة عند التأثير، وهم لا يجعلون شرط التأثير سابقا على وجود الأثر، ليس بمقارن له، فهذا الأصل مما يدل على نقيض قولهم. وأيضا فقوله فإن كان حدوث الحادث بسبب لازم التسلسل على وجه التعاقب كما ذكر، فيقال هذه الحجة تتضمن أن المؤثر القديم الواجب لذاته فياض لذاته، لا أن كل حادث مسبوق بحادث آخر، وذلك يقتضي أن يكون هو الذي يحدث الحوادث المتعاقبة فتكون صادرة عنه، فلا يحدث الثاني حتى يحدث الأول، فإذا كان إحداثه الثاني مشروطا بإحداثه الأول امتنع أن يكون موجبا بذاته وعلة تامة مستلزمة لمعلولها، لأن الموجب لا يتأخر عنه موجبه، والعلة لا يتأخر عنها معلولها، وإذا لم يكن موجبا بذاته كان فعله لما يفعله بمشيئته وقدرته، وكان تأثيره في كل واحد من الحوادث حاصلا بعد أن لم يكن مؤثرا فيه، وحينئذ فالمحدث لكمال ذلك التأثير لا يجوز أن يكون غيره، لأن كل ما سواه مفعول له، لأن كل ما سواه مفعول له، وإحداثه لذلك الغير هو من جملة إحداثاته، فلا يجوز أن يكون ما به صار الخالق فاعلا مؤثرا هو أمرا يستفيد من غيره، بل هو بنفسه الخالق لكل شيء، والأفعال المتقدمة المشروطة في المفعولات المتأخرة هي أفعاله لا أفعال غيره، فلو كان هو نفسه لم يفعل شيئا بنفسه، بل الحوادث تحدث منفصلة عنه شيئا بعد شيء، وهو نفسه لم يفعل بنفسه شيئا، لازم أن لا تكون تلك الحوادث صادرة عنه، فإنه كل واحد من أجزاء الحركة حادث، فلا بد له من سبب حادث، والمتحرك جسم ممكن، فما يحدث فيه من الأسباب المقتضية للحركة كالتصورات والإرادات المتعاقبة هي أيضا حادثة فيه شيء بعد شيء، وهو نوع حركة أيضا، والفاعل لذلك يمتنع أن يكون علة تامة أزلية موجبة بذاتها لمعلولها، فإن ذلك لو كان كذلك لم يصدر عنها شيء من تلك الحركات، والحركات حادثة ممكنة فلا بد لها من فاعل، ونفس الجسم الذي هو متحرك دائما لا يجوز أن يكون موجبا بذاتها علة تامة في الأزل مستلزمة لمعلولها، لأن من معلولها الحركة التي توجد شيئا بعد شيء، وتلك لا يكون المستلزم لها أزليا، فإنه يلزم أن يكون أزليا، وذلك تناقض لا سيما مع كثرة الحركات والحوادث واختلاف أنواعها، فصدور الأوامر الحادثة المختلفة عن علة تامة بسيطة مستلزمة لمعلولها ممتنع في بدائه العقول، سواء صدرت عنه بواسطة أو بغير واسطة، وهؤلاء يقولون إن الواجب بذاته ليس صفة ثبوتية ولا فعل قائم به، ويقولون إنه علة تامة مستلزمة لمعلولها، فكان لازم قولهم أنه لا يصدر عنه إلا واحد بسيط قديم، وكذلك عن الصادر عنه، فلما تيقن وجود الكثرة المختلفة الحادثة كان هذا مناقضا لقولهم، وفضلاؤهم معترفون بهذا كما بوسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. وهذا الكلام يدل على أمور تدل على امتناع حدوث الحوادث عن علة تامة، وأن قولهم بحدوثها عن علة تامة قول باطل كيف ما كان، ويدل على أن محدث الحوادث لا يكون إلا فاعل تقوم به الأفعال، وكما أنه يدل على إبطال حجتهم على القدم، فيدل أيضا على حدوث العالم من وجه آخر، وذلك أن يقال العالم كله بما فيه من الأجسام والأعراض والعقول والنفوس إن قدر أنها خارجة عن الأجسام والأعراض، بل كل ما سوى الله تعالى إما أن يكون خارج عن الحوادث المتعاقبة كالجسم الساكن، وإما أن يكون متضمنا لها كالجسم المتحرك، وكل من الأمرين يمتنع قدمه، وذلك لأنه لو كان شيء من العالم قديما لكان صادرا عن موجب بالذات وعلة تامة أزلية باتفاق العقلاء، وهو معلوم بالدليل القطعي العقلي، فإنه إذا كان قديما فإن كان فاعله فاعلا بغير قدرة ومشيئة فهو موجب بذاته، وإن كان فاعلا بقدرته ومشيئته، فإن كان الفاعل بالقدرة والاختيار لا يقارنه شيء من مفعولاته امتنع أن يكون مفعوله مقارنا له، فامتنع قدم مفعوله. وإن قيل إنه يمكن أن يقارنه شيء من مفعولاته فهو مثل الموجب بذاته، لكن هذا موجب بذاته مع مشيئته وقدرته. والمقصود أن العالم لو كان قديما للزم أن يكون فاعله مستلزما له، لا يجوز أن يكون فاعله ممن يتراخى عنه مفعوله، فإن الفاعل لا يخلو من ثلاثة أقسام، إما أن يجب اقتران مفعوله به، وإما أن يجب تأخر مفعوله عنه، وإما أن يجوز فيه الأمران. فلو كان العالم قديما لم يجوز أن يكون فاعله ممن يجب أن يتراخى عنه مفعوله، لأن ذلك جمع بين النقيضين، كيف يكون مفعوله قديما أزليا ويكون متأخرا عنه حادثا بعد أن لم يكن؟ فتعين أن يكون فاعله إما أن يجب اقتران مفعوله به، وإما أن يجوز فيه الأمران، والثاني باطل أيضا، فإنه إذا جاز أن يقترن به المفعول وجاز أن لا يقترن كان وجود المفعول ممكنا، والممكن لا يترجح أحد طرفيه على الآخر إلا بمرجح، والقول في هذا المرجح كالقول في غيره، إن كان فاعله مستلزما له كان مقارنا له فيلزم مقارنة الأول له، فإن لم تجب مقارنته له كان ممكنا مفتقرا إلى مرجح آخر وهل مجرى، فلابد أن ينتهي الأمر إلى مرجح تام مستلزم لمفعوله. فتبين أن العالم لو كان قديما للزم أن يكون مودعه مرجحا تاما مستلزما لمفعوله، سواء عبر عنه بالعلة التامة أو المؤثر التام أو المرجح التام، وسواء قيل إنه يفعل بدون قدرة وإرادة أو بقدرة وإرادة مستلزمة لمرادها أو غير ذلك من الأمور التي يجب معها أن يكون صادرا عن فاعل مستلزم لمفعوله. وإذا كان قدمه مستلزما للمؤثر التام فوجود المؤثر التام في الأزل ممتنع، وذلك لأن أثره إن كان خاليا عن الحوادث وأثر أثره كذلك لازم أن لا يكون في العالم شيء من الحوادث، وهو خلاف الحس، سواء قيل إن ذلك الأثر هو العقول التي لا حركة فيها أو قيل هو أجسام ساكنة. فعلى التقديرين إذا كان الصادر عنه لا حادث فيه لازم أن يكون الصادر عن الصادر لا حادث فيه، وإلا لازم صدور ما فيه الحوادث عما لا حوادث فيه، وهذا هو القسم الثاني، وهو أن يكون أثره متضمنا للحوادث، وهذا أيضا ممتنع لأن تلك الحوادث هي أيضا من الصادر عنه، وإما أن يقال هي لازمة لذلك المحل أو عارضة له حادثة بعد أن لم تكن، وكلاهما ممتنع، أما الثاني فلأن حدوثها بعد أن لم تكن هو أمر حادث فلا بد له من سبب حادث، والتقدير أن الفاعل لم يحدث عنه سبب حادث فامتنع ابتداء الحوادث بلا سبب حادث. وإن قيل إنه مستلزم للحوادث وهو قولهم كما في الفلك، قيل ما كان مستلزما للحوادث امتنع وجوده بدونها، فالمبدع له لابد أن يبدع الحوادث اللازمة له التي هي شرط في وجوده، والعلة التامة يمتنع أن يصدر عنها حادث، فإن العلة التامة الأزلية معلولها معها قديم والحادث لا يكون قديما، وإن قيل صدر عنها حادث بعد حادث لم يكن في الأزل علة تامة لشيء، بل هي علة تامة لكل حادث حال حدوثه. فتبين أن العلة التامة الأزلية لا يصدر عنها لا حادث معين ولا نوع الحوادث، وإن قيل هي علة تامة للنوع، قيل النوع لا يوجد إلا متعاقبا، فيكون تمامها متعاقبا لا أزليا، وذلك إنما يكون بما يقوم بها شيئا بعد شيء، فإما أن يكون تمامها لمفعولها من غير فعل يقوم بها فهو ممتنع، وهو مستلزم لأن يكون المخلوق مؤثرا في الخالق بدون فعل يقوم بالخالق يؤثر به في المخلوق، وأيضا فصدور الحوادث والمختلفات عن بسيط لا يقوم به فعل ولا صفة ممتنع في بدائه العقول، وأيضا فمقارنة المفعول لفعله ممتنعة، وأيضا فإن الحادث متأخر والعلة التامة لا يتأخر عنها معلولها، وإذا كان صدور الحوادث اللازمة التي هي شرط ممتنعا وصدور الملزوم بدون اللازم ممتنع، امتنع صدور العالم كله لازمه وملزومه وهو المطلوب. ونكتة الدليل أن قدم العالم لا يكون إلا مع كون المبدع موجبا بذاته، وصدور الحوادث عن الموجب بذاته ممتنع، وصدور العالم عنه بدون الحوادث ممتنع، فصدور العالم عن الموجب بذاته ممتنع، فقدم العالم ممتنع، فالقول بالعلة التامة يقتضي بطلان القول بقدم العالم المستلزم للحوادث، وإنما كان القول بذلك ممكنا لو كان المعلول غير مستلزم للحوادث وغير قابل للحوادث، وإن كان ذلك ممتنعا من وجه آخر كامتناع مقارنة المفعول لفاعله. يوضح هذا أنه إذا قال القائل قد يكون علة تامة الأفلاك وليس علة تامة لحركة الأفلاك بل يصدر عنه شيء بعد شيء، قيل صدورها شيئا بعد شيء عن علة تامة ممتنع، فلا بد أن يكون قد قامت به أحوال أوجبت حدوث تلك الحركات، فلا يكون علة تامة لشيء من الحركات، وإذا لم يكن علة تامة لشيء من الحركات لم يكن علة تامة لما يستلزم الحركات، لأنه إذا كان علة لها بدون الحركات لازم أن تكون مقارنة له خالية عن الحركات، والتقدير أنها مستلزمة بالحركات فيلزم اجتماع النقيضين. وإن قيل إنه يستلزم حركة واحدة منها، قيل الحركات الدائمة الأزلية لا يتعين فيها شيء دون شيء، بل لم يزل ولا يزال أفرادها متعاقبة، فيمتنع أن يكون علة تامة لواحد منها دون الآخر في الأزل، مع أنه ليس فيها شيء أزلي بعينه، ويمتنع أن يكون علة تامة لجميعها في الأزل لامتناع وجودها في الأزل، فامتنع أن يكون علة تامة لشيء من الحركات الأزلية، فالحركة التي توجد شيئا بعد شيء يمتنع أن تكون صادرة عن علة تامة أزلية كيفما قدر الأمر. فإذا كان القديم مستلزما للحركة، إما لحركة فيه كالفلك، وإما لحركة لازمة له معلولة كما يقولون في العقل، امتنع أن تكون العلة الموجبة موجبة له دون الحركة اللازمة، وامتنع أن يكون موجبا للحركة اللازمة، فامتنع أن يكون موجبا له على التقديرين، فامتنع قدم العالم أو شيء من العالم وهو المطلوب. وهذا برهان شريف على حدوث ما سوى الله مطلقا، وهو مبني على المقدمات الصحيحة التي تسلمها الفلاسفة وغيرهم، فإن الموجب بالذات لا بد أن يقارنه موجبه بالاتفاق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا، على خير بإذن الله نلقاكم في مجلس آخر، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.